لأنه إذا ما أكون نية حتى ولو في داخل النفس معناها الصوم هذا من دون نية معناها الصوم باطل. إذن النية الريت شهر رمضان كله بمن؟ بنية واحدة. شهر رمضان كله بنية واحدة. يحتاج أنه تجدد النية في كل ليلة أو عند طلوع الفجر من كل يوم؟ لا ما يحتاج هذا. لكن شريد من عندك أنه النية تكون في داخل النفس موجودة. هذا الحكم يختص بشهر رمضان؟ لا ما يختص هذا الحكم شهر رمضان. هذا الحكم ما يختص في شهر رمضان. في صوم الكفارة مثلا شخص أفطر متعمدا وجب عليه صوم شهرين متتابعين، علي صوم كفارة أو علي نذر، نذر 10 أيام، هذا في صوم الكفارة الشهرين يصير ذن بنية واحدة الشهرين، يصومهن بنية واحدة. نعم لوحدة الملاك. ففي كل مورد يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا يجوز تقديم النية. إذن الملاك واحد في رمضان وفي صوم الكفارة وفي صوم النذر، إذا واحد صام عدة أيام مثلا الملاك واحد يجوز تقديم النية. قبل لا تصوم الكفارة اشتنوي تنوي شهرين، أو إذا التناذر مثلا صوم شهر أيضا قبل الشهر تنوي هذا صوم الشهر ويصح منك هذا الصوم، ما يحتاج انه في صوم الكفارة ولا في صوم النذر، ما يحتاج انه تجدد النية في كل ليلة او عند طلوع الفجر من كل يوم. اذا الشخص ما نوى الصوم، اذا الشخص لم ينوى الصوم لنسيان الحكم، لنسيان الحكم أو لنسيان الموضوع، الحكم حكم الصوم هو واجب معروف. إذا واحد نسى الوجوب، وجوب صوم شهر رمضان، أو نسى الموضوع، نسى أنه هذا رمضان، زين هذا الشخص ناسي لكن لم يتناول لم يستعمل أي شيء من المفطرات، هذا الناسي للحكم أو للموضوع لم يستعمل أي شيء من المفطرات، تذكر، تذكر هذا الناسي، تذكر في أثناء النهار تذكر أنه هو لم ينوي الصوم. هذا ايش راح يسوي؟ هذا إذا كان تذكر قبل الزوال يجدد النية. هذا الناسي للحكم أو للموضوع شو يسوي هسه؟ هذا تذكر في أثناء النهار هذا الناسي، هسه شنو اللي يسويه؟ إذا قبل الزوال يجدد النية ويصوم. إذا كان بعد الزوال يعني بعد الظهر، بعد أذان الظهر، هذا الناسي تذكر، طبعا هو ما مستعمل المفطر، شو يسوي في هذه الحالة؟ سماحة السيد أدى إشكال، سماحة السيد أدى إشكال، شو يسوي هسه في هذه الحالة؟ يجدد النية ويصوم بقصد برجاء المطلوبية، يجدد النية ويصوم برجاء المطلوبية ثم يقضي بعد ذلك، هذا بعد شهر رمضان يقضي. إذا سمعت سيد هنا عند لزوم الاحتياط يجب على هذا الشخص أن يحتاط. وكذلك أيضا بالنسبة للجاهل، إذا لم ينوي صيام شهر رمضان بسبب الجهل بالحكم أو بالموضوع، الجهل رمضان شنو الحكم مالته، يجب صوم رمضان بالوجوب، هذا كان جاهل بالوجوب، جاهل بالوجوب أو جاهل بأنه رمضان كما في يوم الشك، يجهل موضوعا، يجهل أنه هذا رمضان، حسباله مو رمضان، حسباله شعبان، فما كان صايم، لكن هو لم يستعمل أي شيء من المفطرات، ما استعمل أي شيء من المفطرات. هذا الجاهل علم متى؟ في أثناء النهار، إذا قبل الزوال أيضا يجدد النية ويصوم، وإذا بعد الزوال سمعت سيد عد إشكال في صحة الصوم يحتار، شو يسوي؟ يحتار يجدد النية ويصوم برجاء المطلوبية، برجاء أن يكون هذا الصوم مطلوب، ثم بعد ذلك يقضي هذا الصوم. إذا صام يوم الشك، يوم الشك ياهو مثلا في يوم 30 من شعبان اللي هو يوم الشك، لم يثبت شهر رمضان وإنما بقى يوم شك،

إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به Thank you. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من